نويت التعديل في الحج، وأثناء ركوب السيارة أذن للمغرب علينا بمنى، هل وجب علي المبيت والرمي؟ وإن خرجنا ولم نقم بالمبيت أو الرمي فهل علي دم أو دمان؟ إذا أدرك ليلة الثالثة عشر في منى وهو جالس مقيم لزمه المبيت حتى يرمي اليوم الثالث عشر. أما إذا كان قد ارتحل الدم وقد ارتحل فلا حرج على الصحيح أنه يمشي، لأنه يسمى ناكرة. ولو سمع الأذان ما ولو سمع، ولو ما دام ناكرة ارتحل يمشي في الطريق ولو في منى.